صلى الله عليكم. يقول: أعيش أنا وأمي في بلد كافر، وليس في البيت إلا أنا وأمي وأختي، فهل يجب علي الهجرة إلى بلد الإسلام وأتركهما؟ هل هما مسلمان؟ يعني إذا كانا مسلمين تحاول أن تجتهد في العيش معهما وتبصيرهما في دينك في الدين، وأما إذا فتنت في دينك فلا ينبغي لك، بل يجب عليك أن تهاجر. نعم.